قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. مَا بِصَاحِبِكُم مِّن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.